نرحب مع الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله الجميع وسدد في الأقوال والأعمال ورزق الجميع الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع محمد عبده من جدة، يقول في رسالته: فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. نريد من فضيلتكم تفسيرا لهذا الحديث، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وقانا بما علمتنا وزن علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالكم يا أخانا محمد عبد عن هذا من جدة عن هذا الحديث، أشك أنه حديث عظيم، والعلماء قالوا فيه أنه أصل في امتثال الشرع واتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك مخالفته، فهو يتكون من صح التعبير من ثلاثة أمور: أولا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والحديث في الصحيحين. الأمر الأول أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجتنب بالكلية، وليس حسب الاستطاعة، لا، المنهيات تجتنب صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، ظاهرها بعض كل المنهيات لا بد من اجتنابها تماما. وحتى بعض أهل العلم قال إن يعني هل ترك المنهيات أفضل من فعل المأمورات؟ بل أحيانا لا يتصور، يعني أو من حيث الكمال لا يتصور يعني مأمور إلا بترك منهي. ولهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: الأول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا بعض العلماء استدل به أن اجتناب المحرم أفضل من فعل المأمورات، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. ولكن الصحيح أنه لا شك أن يعني المنهيات يتركها، والمأمورات لا بد أن يأتي بها، وليس فيها يبدو تفاضل أو على ترك المحرمات. فجنس الواجبات أفضل من حيث أنها عليها الثواب، فأفضل من جنس ترك المحرمات. لهذا الحديث القدسي قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض هي المطلوبة. الذي قد يكون يستحق الوقوف هو في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من قبلهم كثرة مسائلهم. فهذا الحديث في إشارة عظيمة إلى أن موقف المؤمن الصحيح تجاه الشرع هو الاشتغال بامتثال أوامر وشبهه والإعراض عن كثرة المسائل والجدال. فلا ينبغي أبدا لمسلم أن يسأل إلا إذا كان محتاجا. أما الأسئلة التي قد تكون تعجيزية أو نوع من الشقشقة أو نوع حتى بين طلبة العلم ينبغي أن يسألوا، لا يسأل ليمتحن شيخه أو ليصنف شيخه أو ليرى ما هي مرور شيخه. هذا كله من أسباب الحرمان، وهذا يؤدي إلى الاختلاف والنزاع، ولا سيما مع في عصرنا من أدوات التواصل والأدوات التي فيها فعلا فيها تكون سببا في كثير من التواصل بين العلم وبين فتثار الأسئلة. فالاختلاف لا شك كما أخبرنا يؤدي التفرق، وهو سبب الهلاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك، فالاختلاف هلاك. ولعل ما يلحظه الملاحظ في عصر الحاضر وما وجب من أسباب التفرق في الأمة أدى إلى مآسي وأدى إلى أنواع من الهلاك كما هو معلوم، بسبب مثل هذه الأسئلة ومثل الخلافات ومثل هذه التعسفات في الأسئلة وفي بعض التكلفات. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وإن كان لا شك طبعا من حيث بيان الحق والتناصح والرد على المخالف بأدب هذا لا إشكال فيه، الرد على المخالف والتناصح والنصيحة هذه مطلوبة، لكنها أيضا بأدابها وبملاحظة البعد عن حظوظ الدنيا والانتصار للنفس، وإنما المقصود هو البيان الحق والحث على الاجتماع المحمود وهو موافقة الشرع ومنهج السلفي الصالح. الحاصل أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والنووي يقول فيه هو من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه حديث عظيم من قواعد الدين وأركانه، وقال ذلك جمع من أهل العلم ولا شك أنه ظاهر والله الحمد، وهو حديث مما ينبغي أن يعتنى به أهل العلم وطلبة العلم وأن يفقه معناه ويأخذ به، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا أحد الأخوة يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، والدي توفي وهو جالس فجأة، وقد تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من موت الفجاء، فلماذا وما موقف والدي في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا ينبغي أن نعلم لا شك أن موت الفجاء من مقدر الله عز وجل، ويقضي بها على من شاء من عباده، فيصيب العبد الموت فجأة من غير إهمال، وهجوم تنسل به الروح من غير معاناة، يعني الموت فجأة ما يساحب صاحبه سكرات الموت، وإنما سواء وإن كان أنواع موت فجأة كثيرة، قد تكون وهو جالس، قد تكون يعني سكتة، وقد تكون بحادث أيضا، حتى ترى الموت بالحوادث سواء حوادث سيارات أو حادث سقوط من جدار أو سقوط من عالي، هذه كلها فجأة، هذه كلها من أنواع موت الفجأة. وجاء في في في في بعض الأخبار وحسنها بعضهم أنه أن أن أن انتشار موت الفجأة أنه من علامات الساعة. العلماء قالوا في هذا أن موت الفجأة قد يكون خيرا وقد يكون شرا، يحتمل يكون خيرا، ولا سيما إذا كان المؤمن على خير وحاله طيبة وحاله صالحة، يكون ما له عند الله عز وجل، فإذا كان من الصلاح والخير وله عند الله حسنات وأعمال، فيرجى أن تكون يعني نورا بين يديه، فجميع صور الموت بالنسبة له كما قالوا هي من الخير، سواء كان فجأة أو غير فجأة. أما إذا كان المتوفى من المقصرين فإنه يخشى عليه، ولهذا يعني جاء في الحديث أيضا موت الفجأة أخذت أسف عند أبي داود، موت الفجأة أخذت أسف يعني أخذت غرب، قد يكون يعني من هذا هو الذي قد يكون يعني ورد. وعلى كل حال أيضا جاء عن ابن سعود وعائشة رضي الله عنهما أن موت الفجأة أسف على الفاجر وراحة المؤمن، يعني الفجأة أسف يعني غضب، أسف على الفاجر وراحة للمؤمن. وإن كان لا شك طبعا جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف، ولا شك طبعا أن الفوت المؤمن قال الإنسان لا يتمهل ليوصي أو يؤخذ لك، وفعلا الاستعادة من موت الفجأة قد يكون عنده أشياء أن يفعلها ثم لا يتمكن من فعلها. وعلى كل حال عموما، وهذه ينبغي أن تفهم أن ما جاء أو ما ورد من الحديث في مدح موت الفجأة أو ذمه قال أهل العلم أنها لا يصح منها شيء، لا يصح من حديث في ذم موت الفجأة أو مدحه لا لا لا لا يثبت منها شيء. لكن على كل حال كلام أهل العلم وكما ذكرنا إذا كان النفس مؤمنة وخيرة فيرجى لها خير، وإذا كان شر فإن أيضا يعني يخشى عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسلت بها سائل مستمعة هند إبراهيم، تقول فيها: فتاة تبلغ 30 من عمرها تصلي بغير وضوء، وهذا شيء طارئ عليها، فمنذ زمن كانت تصلي بوضوء، أما الآن فلا، فما حكم صلاتها وما توجيهكم؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. على كل حال لا شك أنها مخطئة ومسيئة ولا يجوز، لكن لا أدري يعني حينما تقول هذا شيء طارئ عليها، هل عندها أحوال نفسية يعني تغيرت؟ إذا كانت أحوال نفسية أو أمور يعني تؤثر على التكليف ورفع التكليف شيء آخر، لم توضح شيئا في سؤالك. لكن لا يجوز أبدا بأي حال لمسلم أن يصلي من غير وضوء متعمدا وعالما، بل عند الحنفي رحمه الله يقول يكفر من صلى محدثا، بل اتفق على العلم على أن من صلى بغير طهارة مستحلا أو مستهزئا أنه يكفر، لو تعمد استهزاء أو استحلال يكفر، يعني لأن شرط الطهارة متفق عليه وثابت بكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فالذي يستحل قال يكفر أو يستهزئ صلى الله عليه وسلم مستهزئا من غير وضوء، أما لو صلى من غير استهزاء قالوا الحنفية يكفر حتى ولو كان استهزاء. فالأمر خطير جدا وهو من الكبائر، فينبغي أن تنبه الأخت هذه، إلا كما قلت إذا كانت طرا عليها أمور نفسية فتعالج، وعليها أن تعيد كل الصلوات التي صلتها بغير وضوء عليها أن تعيدها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يسأل عن حكم قراءة كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين. هذا الكتاب مشهور للإمام سيرين، طبعا معروف أنه من التابعين وهو إمام جليل جدا وفقيه، وهو من أيضا من معاصي الحسن البصري ومعروف، وأيضا مشهور بتفسير الأحلام وله فيها عجائب جدا. لكن الكتاب المنسوب له هذا منسوب له، الله أعلم بمدى صحة نسبته. وعلى كل حال يعني القراءة في كتب التفسير هذه لا مانع منها، لكن لا يعتمد عليها أبدا، بل حتى تفسير حتى المعبر حينما يعبر كلامه ليس قاطعا، إنما هو اجتهاد منه تعبير، حتى ولو كان مشهورا بالتعبير ويحسن التعبير، إنما يؤخذ بكلامه، لا يؤخذ بكلامه على عواهنه، أو وإنما يعني قد يفيد مبشرات أو منذرات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة يراها العبد ترى، مبشرات أو منذرات أيضا، اللي هي مبشرات وكذلك أيضا منذرات، لكنه لا تفيد القطع ولا اليقين. ناهيك بكتب التفسير، كتب التفسير الأحلام وتعبير الأحلام لا مانع أن يقرأ من الإنسان من باب التثقف ومن باب التفكه أيضا كذلك أو الاعتبار، لكنها لا يعتمد عليها، لا من حيث كما قلنا كتاب ابن سيرين هذا نسبة إلى ابن سيرين رحمه الله هذه منسوب له، يعني لم يعني أعثر في بحثت قليلا ليس كثيرا، بحثت لأرى كلامه بالنسبة له فلم أجد إلى الآن، وإن كان بحثي لم يكن يعني متمكنا جدا، لكن حاولت طبعا لما جاء السؤال حاولت أن أبحث، لكني حتى جاء موعد تسجيل هذه الحلقة لم يعني أجد ما يفيد في صحة نسبته له من عدمها، لكن ما ولو صحت نسبته فإنه لا يعتمد عليه ولا على غيره من الكتب، لأن هذه اجتهادات وتعبير، لكن على كل حال هي الرؤيا الصالحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون مبشرة يراها المؤمن أو ترى له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو جزء من 46 جزء من النبوة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع همام عين أرسل برسالة يقول فيها: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا جنب؟ بارك الله فيكم. لا يجوز على ما عليه جمهور أهل العلم على أنه منع ذلك، وهو قول أكثر كما قلنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين بعدهم، والإمام الكساني الحنفي يقول: ولا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء، ولهذا الصحيح أنه ينهى، يعني وجاءت فيها حديث وإن كان بعضها قد يعني فيها لكن في الجملة كما قلنا جماهير العلماء، ولا جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليا أنا ورجلان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل مع اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، وفي لفظ لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وإن كان حديث كما قلنا يعني لم يخلو مما قال، وتتحدث العلماء يتكلموا في سنده، لكن الذي عليه الجماهير كما قلنا أنه منع